هل هم أولئك الدجالون الخرافيون المتصوفة الذين يكذبون على الناس بالطرقات لجلب الدرهم والدينار، يوهوهون ويهزون رؤوسهم، أو ربما أصبحوا سدنة قبور، أو طافوا عليها، أو كذبوا على الناس بالشعوذة والسحر والدجل؟ لا، ليسوا هؤلاء هم أولياء الله الذين قال الله عز وجل فيهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولياء الله هم الموحدون الذين قاموا بتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ما جلسوا في الزوايا والتكايا لاستقبال أموال الناس والدجل عليهم والكذب، وما أظهروا عباداتهم رياء وسمعة، إنما تقربوا إلى الله عز وجل بأداء ما افترض، وتقربوا إليه بالنوافل، لأن قوما يزعمون ولاية الله وهم أعداء الله، يزعمون أنهم أولياء الله وهم أعداء الله، ودليل ذلك أفعالهم الخبيثة من الدجل والشعوذة والكذب، أو التصوف أو ترك العبادات، أو الأذكار المبتدعة كقولهم ياهو ياهو يا لطيف يا لطيف وما أشبه ذلك، أو يا أنت يا أنت ياهو ياهو. وهو كثير في بعض البلاد الإسلامية يدعون الولاية وهم أولياء الشيطان وليسوا أولياء للرحمن، هم شياطين في جثمان بشر يغتر بهم الجاهل لكثرة لهجهم بالأذكار المبتدعة، ولكن العلماء يعرفونهم ويكشفونهم، بل من فطر الله عز وجل قلبه على الحق فإنه سيعرفهم لا محالة. يقول الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فولي الله هو القائم بالتوحيد، القائم بالفرائض من صلاة وزكاة وصوم وحج، هو المتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل، هو المطيع لربه. وما تقرب، يقول الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأفضل ما تتقرب به يا عبد الله لربك هو أداء الفرائض، الصلوات الخمس في جماعة المسلمين، وإن لم تصلها مع جماعة المسلمين فقد قصرت في أداء الفرائض. لا بد أن تؤدي الصلوات الخمس جماعة، إلا إن حبسك عذر من مرض وخوف ونحوه. كذلك تؤدي زكاة مالك إذا حال عليه الحول وقد بلغ النصاب، من أي جنس كان من أصناف الزكاة. تصوم رمضان محتسبا الأجر والثواب من الله عز وجل، صابرا محتسبا على الجوع والعطش وعلى العنت، لأنك تعلم أنك صائم لله لا لخلقه. تحج البيت مرة في عمرك، وهذا هو الذي أوجب الله عليك، وتعتمر وما زاد فنافلة. فإن أردت ولاية الله ومحبة الله، وأن لا تنظر ولا تسمع ولا تبطش ولا تمشي إلا به، فتقرب إليه بالنوافل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، يقول ربنا في هذا الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. التوحيد له نوافل، ومن نوافله كثرة الذكر والاستغفار وكثرة التهليل والإقبال على الله بقراءة كتابه. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، كل هذا من النوافل. تتقرب إلى الله عز وجل بنوافل الصلاة: السنن الراتبة القبلية والبعدية، تتقرب إلى الله بقيام الليل وبالوتر، تتقرب إلى الله بركعتي الضحى، تتقرب إلى الله عز وجل بركعتي الوضوء، وهكذا. كذلك الزكاة لها نافلة وهي الصدقة، تؤدي الزكاة الواجبة وتتقرب إلى الله عز وجل بالصدقات المستحبة. الصوم له نافلة كصيام عاشوراء وصيام عرفة وصيام أيام البيض والاثنين والخميس، صيام الست من شوال، وهكذا. عباد الله، إننا في شهر شعبان، وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم يستحب أن يصوم غالبه وأن يصوم شيئا منه. قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط أكثر صياما منه في شعبان. لأن الناس يغفلون عن الصوم في هذا الشهر، ولأن من صام شعبان أو صام شيئا منه فإنه يستعد لصيام رمضان، وهذا يدل على توحيده ويدل على تقربه لربه وعلى عبوديته له، لأنه استعد لصيام الشهر الكامل الذي أوجب الله عليه، فهيأ نفسه وصام أياما من شعبان. كذلك يتقرب المسلم إلى ربه بالحج والعمرة نافلة يطلب رضا الله فيهما. أيها المسلمون، والنوافل كثيرة، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه فرض ونافلة. فالفرض في بيتك وبما استطعت، لا بد أن تغير المنكر ما استطعت إلى ذلك سبيلا، ويكون عليك نافلة أحياناً. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحبك الله فقد سعد، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. لا تسمع إلا خيرا، يصرف الله عنك مسابع السوء ويجلب الله لك الخير. سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا وأفضل علينا، عائذا بالله من النار. وبصره الذي يبصر به، فلا تنظر في ما أهبك الله من نعمة البصر إلا ما أحل الله، بخلاف أولئك الذين استعملوا السمع والبصر فيما حرم الله من السهر على الفضائيات المسموعة والمرئية، وربما جمعوا بين خبث السمع والبصر. ويده التي يبطش بها، فلا تلمس ولا تبطش في يدك إلا ما أحل الله لك، لا تمتد يدك إلى حرام أبدا، لأنك تراقب الله ولأنك تقربت إلى الله بالنوافل، فصرف الله عنك ملامس السوء. ورجله التي يمشي بها، فلا تذهب إلى مجالس السوء، ولا تذهب إلى أماكن الحرام، ولا تذهب إلى أماكن اللهو، إنما تستعمل ما أعطاك الله من نعمة في المشي لما أحل الله لك من أمر ديني أو دنيوي، فتمشي إلى المساجد في الظلمات وتطلب رضا الله عز وجل في أفعالك،